يستفاد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر من هذه الأشراط عددا، منها بعض هذه تقدم في الحديث الذي قبله، وهو أن يقل العلم ويظهر الجهل، وقد تقدم الكلام في هذا وقلنا إنه من أشراط الساعة، علامات قربها ودنوها، وكذلك ظهور الزنا والعياذ بالله. وذكر أيضا من علامات الساعة من أشراطها الدالة عليها كثرة النساء، كثرة عدد النساء وقلة الرجال. وبعض العلماء رحمهم الله يقولون إن السبب في هذا ظهور الجهل وشيوع التظالم والبغي والعدوان والاقتتال، كما سيأتي في بعض الأحاديث أن من علامات الساعة كثرة الهرج أي القتل. فيقولون إن هذا يؤدي إلى ذهاب الرجال فيبقى النساء أكثر من الرجال، فيبقى النساء أكثر من الرجال. ولكن هذا الأمر وإن كان متصورا وغير بعيد، إلا أن هذا الأمر كما نلحظ في هذه الأزمنة الأخيرة يكون بسبب الولادة بحكمة من الله سبحانه وتعالى، حيث يكثر عدد المواليد من الإناث على حيث يزيد عدد المواليد من الإناث على عدد المواليد من الذكور. ولا مانع من أن تكون هذه الزيادة زيادة عدد الإناث على عدد الرجال، حتى يصبح للرجل الواحد، حتى يكون للقيم الواحد 50 امرأة، لا مانع من أن يكون بسبب الأمرين، بسبب كثرة القتل في الرجال وبسبب ازدياد الولادة، كثرة الولادة، ولادة النساء وقلة ولادة الذكور. المهم أن هذا من علامات الساعة، من علامات الساعة. وعندما يتفكر الإنسان المسلم في هذه الأمور ويرى ظهور بعض هذه العلامات أو ظهور كثير منها بعد إخبار النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق، يستيقن أولا من صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يحس هو باقتراب موعد الآخرة، فيكون ذلك أدعى لإقباله على الله ولإسراعه بالتوبة ولتخلصه من الذنوب، لأنه لا يدري متى تأتي الساعة، قد يفجأه الأجل وهو لما يتوب، وهو لما يقبل على الله سبحانه وتعالى، وهو لما يستكثر من الأعمال الصالحة. فلذلك هذه نذر، نذر، وهي مفيدة للعاقل، مفيدة للحصيف الذي هداه الله سبحانه وتعالى وفتح قلبه، إذا رأى هذه النذر أقبل على الله سبحانه وتعالى. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظهاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. هذا يدل على فضل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى تمكنه من العلم، وقد امتدحه النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، وبين أنه ما سلك الشيطان فجا، ما سلك ابن الخطاب فجا إلا سلك الشيطان فجا أو شعبا آخر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد نزل القرآن موافقا لرأي عمر في عدد من المواطن، وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى وهبه ما لم يهب كثيرا من الناس من التمكن في العلم، وقد أشار إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرؤية التي قصها على أصحابه. وكما قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو المعلم لأصحابه، فكان يعرفهم ما يوحى به إليه. وقد قلنا كما مر معنا في بعض الأحاديث المتقدمة أن من علامات الوحي أو أن من طرق الوحي التي يوحى بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام الرؤيا، ورؤيا الأنبياء حق وهي من الوحي. والرؤيا أيها الإخوة إشارة، ولكن الإشارة تختلف من حال إلى حال ومن شخص إلى شخص، ففي بعض الأحيان تكون إشارة واضحة جلية، ويتفاوت المعبرون في استنباط المعنى الذي تدل عليه هذه الرؤيا، وهي تنقسم إلى قسمين: رؤيا حق ورؤيا باطل. الحق من الملك يلقيها في قلب الإنسان، والأخرى من الشيطان والعياذ بالله. ولكن الذين يستنبطون معانيها إنما يستدلون عليها بإشارات معينة، ومن هذه الإشارات ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حيث شبه العلم باللبن، وشبه التشبع والتضلع من العلم بالري الذي يجعل الإنسان يصل إلى مرحلة ما عليها من مزيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه بأنه رأى أنه يشرب قدح من قدح فيه لبن، قال: حتى رأيت الري يخرج من أظفاري. هذا دليل على أنه قد وصل إلى آخر مراحل الري. ثم قال إنه ناول القدح لعمر، فالصحابة سألوه: فما أولته؟ قال: العلم، العلم. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، قد آتاه الله من العلم ما لم يؤته غيره، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. واللبن كله خير وكله بركة وكله صفاء وكله منفعة، فكذلك العلم، وهذا هو وجه التشابه الذي قد يدركه بعض المعبرين للرؤيا وقد يغيب عن بعضهم. فالمعبرون للرؤيا إنما يعبرونها بناء على هذه الإشارات، والنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على تعويد أصحابه، أو على تعويد أصحاب الفطنة منهم على تعبير الرؤيا، وكان يسألهم في بعض الأحيان: من رأى منكم رؤيا؟ يسألهم عن الرؤى التي رأوها في ليلهم السابق حتى يعبرها لهم. وكان يأمر بعض أصحابه أن يعبر الرؤيا التي ترى، كما حدث ذلك مع أبي بكر رضي الله عنه ومع غيره. وهذا كما قلنا إنما يكون بناء على أوجه الشبه والإشارات التي تكون بين الأمر المرئي وبين حال الإنسان الرائي، وهذا يختلف أيضا، يختلف الأمر بالنسبة للرائي نفسه. قد يكون الرائي صاحب صلاح وصاحب خير، فتكون هذه الرؤيا توافق حاله، حال الصلاح الذي فيه، فتعبر تعبيرا معينا. ولكنه إذا لم يكن كذلك، كان من أهل الشقاء والبعد عن الله والعياذ بالله، قد تعبر الرؤيا نفسها في حقه بتعبير آخر، كما روي أن رجلا جاء إلى بعض العلماء وسأله، قال: إني رأيت أني أؤذن، فقال: تحج هذا العام إن شاء الله. ثم جاءه آخر فقال: رأيت فيما يرى الرائي النائم أني أؤذر، قال: تسرق فتقطع يدك. فالرؤيا واحدة، ولكن التعبير اختلف باعتبار حال الراوي، باعتبار حال الراوي. فلما سئل لماذا عبرتها مرة كذا ومرة كذا مع أن المرئي شيء واحد، فقال رأيت الأول، نظرت في الأول فرأيته من عليه سيم الصلاح والخير، فأولت هذه الرؤيا على أنها حج، أخذا من قوله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وأما الآخر فتفرست في وجهه الشر والعياذ بالله، فقلت ما قلت من أنه يسرق، أخذا من قصة يوسف عليه السلام، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. على كل حال أيها الإخوة، هذا علم يختص الله سبحانه وتعالى به بعض عباده، وله أيضا يتطلب وجود ملكات عند المعبر قد لا توجد عند غيره من الفطنة والفراسة وأيضا من الصلاح والتقوى. ولا يجوز لكل إنسان أن يهجم على شيء لا يعرفه في مجال الرؤيا فيعبر كيف شاء، لأن هذا منهي عنه، بل إن كان يعلم ذلك يقينا أو يغلب على ظنه بأمارات حصلت لديه فإنه لا بأس من أن يعبرها إذا طلب منه ذلك. وأما إن لم يكن كذلك فإنه لا يجوز له أن يتحدث فيما لا علم له به. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. هذا الحديث أيضا من العلم، لأن نقل هذه الأمور من الأشياء التي يستفيد منها كل إنسان مسلم يكتب الله له أداء هذا النسك. فالمصنف رحمه الله حرص على إدراجه في هذا الكتاب. وهذا الحديث مروي في المناسك، ولكنه لمناسبته لكتاب العلم أورده المصنف رحمه الله هنا. وقد روى الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يوم النحر، يوم حجة النبي عليه الصلاة والسلام، يوم أن حج حجة الوداع، وكان معه أصحابه كانوا يأتونه فيذكرون له عدم ترتيبهم لهذه الأمور لهذه الأنساك. بعضهم يقول لم أشعر، يعني حصل مني هذا بغير قصد، فحلقت قبل أن أذبح، لأن الترتيب هذا كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الأفضلية. الترتيب الذي قال عنه العلماء هذا الرمي والذبح والحلق، أن يكون الحلق آخر هذه الأمور، هذا يدل على الأفضلية كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا لم يحصل هذا الترتيب، فإما أن يكون هذا الفعل خطأ أو أن يكون هذا جائزا ولكنه ليس هو الموافق للأفضل. فالدليل على أنه خلاف الأفضل وأنه ليس حراما إذنه صلى الله عليه وسلم ومسامحته مع من فعل ذلك ورفعه الحرج عنه، قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. قال الآخر لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. ثم بعد ذلك كثرت هذه الأسئلة، بعضهم يقول رميت قبل أن أطوف، وآخر يقول طفت قبل أن أحلق، وآخر يقول طفت قبل أن أرمي، وهكذا. قال فما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وهذا قد أخذ منه كثير من العلماء أن ترتيب هذه الأمور إنما هو على سبيل الأفضلية وليس على سبيل الوجوب، وإن كان بعض العلماء يرى أن الترتيب بين هذه الأمور واجب، يعني لو ترك هذا ترك واجبا عليه فيه الدم. ويقولون إن قوله عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج افعل ولا حرج، هذا إنما كان لأنهم لم يكونوا يعلموا الحكم فيما مضى، فهو في مقام التعليم، يعني هذه المرة حصلت فيها المسامحة لأنهم لم يكونوا يعلموا الحكم، لكن ما بعدها يجب فيه الالتزام بالترتيب. ولكن ظاهر الحديث دليل على أن هذا الحكم في حق الجميع، في حق من كان معه عليه الصلاة والسلام وحق من بعده. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في ذلك الوقت والناس معه في مقام بيان، والقاعدة عند العلماء أن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة، وقت الحاجة ما هو؟ وقت الامتثال، وتلك كانت آخر حجة حجها النبي عليه الصلاة والسلام. فلو كان هذا الترتيب واجبا لقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا حرج عليك ولا يجوز لك أن تفعل مرة ثانية ولا تعود إليها مرة ثانية أو نحو ذلك. فلما سكت النبي عليه الصلاة والسلام عن الإنكار على هذا الأمر في موطن يحتاج إلى بيان، لأنه سيستفيده من بعدهم، سيتبعه ويتأسى به من جاء بعدهم، والنبي عليه الصلاة والسلام حج تلك الحجة وقال لتأخذوا عني مناسككم، ولم يكن هذا خطابا لمن كان معه، بل كان خطابا لهم ولمن سيأتي من بعدهم حتى قيام الساعة. فسكوت النبي عليه الصلاة والسلام دليل على أن هذا الأمر لا حرج فيه، وأن الترتيب إنما هو من باب الأفضلية. فيه أيضا دليل ليسر هذا الدين وسماحته، فإن الإنسان إذا أحس بالخطأ وخشي على عمله من الضياع، خشي على عمله من البطلان، ثم بعد ذلك سأل عن عمله هذا فأفتي أو بين له بصحة عمله، فإن نفسه تستريح وإنه يشعر بفضل الله سبحانه وتعالى عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أحرص الناس على هداية الخلق، وكان أكثرهم رفقا بهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا يؤخذ منه أيها الإخوة أن من كان متصدرا للتعليم أو للإفتاء أو للبيان أنه يجب عليه أن يتثبت فيما يقول، فإن كان الأمر مما يجوز في الشرع ولا حرج فيه فإنه لا يجوز له أن يشدد على الناس، لا يجوز له أن يشدد على الناس. هذا التشديد إنما يكون في بعض الأمور أو ترك بعض المباحات، هذا الالتزام بها إنما يكون في حق الإنسان نفسه، إذا هو أراد أن يلتزم بشيء مما لا ضرر فيه شرعا فله أن يفعل ذلك، لكن أن يلزم به الناس هذا أمر لا يسوء، بخاصة في مقام التعليم العام والبيان العام، فإن هذا يحتاج إلى تيسير. وقد مر معنا في الدرس الماضي قوله عليه الصلاة والسلام يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فينبغي للعالم وينبغي لطالب العلم وينبغي للمفتي وينبغي لمن يبين للناس أن ييسر عليهم في حدود الشرع، لا أن يحل لهم الحرام ولا أن يسقط عنهم الواجبات، ولكن أن ييسر لهم ما دام التيسير ممكنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ قال فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. وهذا أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه إشارة إلى بعض أشراط الساعة، والمناسب منها هنا لهذا الكتاب مسألة قبض العلم وارتفاعه. وقلنا إن العلم والجهل ضدان، إذا وجد أحدهما ارتفع الآخر، فعندما يقبض العلم يكثر الجهل والعياذ بالله ويظهر ويفشو ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال بيده هكذا فحرفها، يعني كأنه يريد القتل، يكثر القتل نتيجة لضعف العلم أو لقلته وكثرة الجهل والعياذ بالله بحق الله وبحقوق الناس. هذا من علامات الساعة ومن علامات قبض، من علاماتها أيضا هو من علاماتها قبض العلم. هذا من علامات الساعة مع بقية العلامات الأخرى. عن أسماء رضي الله عنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت سبحان الله، قلت آية؟ فأشارت برأسها أي نعم، فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب على رأس الماء فحمد حتى تجلاني الغشي. فقمت حتى تجلاني الغشي أو تعلاني الغشي فجعلت أصب على رأس الماء فحمد الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار. فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال، يقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما، قالت أسماء، فيقول هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثة. فيقال نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. أسماء رضي الله عنها هي ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهي زوج الزبير وأم عبد الله، وهي ذات النطاقين التي تعلمون من خبرها في قصة الهجرة. هذه هي أسماء رضي الله عنها. روت هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تقول أتيت عائشة، وعائشة أم المؤمنين أختها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، فلا غرابة أن تأتي إلى بيت أختها. قالت وهي تصلي، وجدتها تصلي، فقلت ما شأن الناس؟ هذا يدل على أن الصلاة كانت في غير وقتها المعتاد، وإلا فلو كانت الصلاة في وقتها المعتاد ما تساءلت عنها أسماء، لكنها رأت الناس يصلون في وقت لم يكونوا يعتادوا الصلاة فيه، في النهار يصلون قياما والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي بهم. فقالت فقلت ما شأن الناس؟ ماذا أصابهم؟ لماذا يصلون في هذا الوقت؟ فأشارت إلى السماء، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أشارت إلى السماء، تريد أن تنبهها إلى ما في السماء من كسوف الشمس، فإذا الناس قيام، فقالت سبحان الله، تريد أن تنبهها، فقلت آية؟ يعني هذا كسوف الشمس دليل على نقمة الله، دليل على غضب الله. فأشارت برأسها أي نعم، فقمت حتى تجلاني الغشي. قامت تصلي مع الناس، ومن طول القيام وكانت تعبت حتى كاد أن يغمى عليها، فقامت تصب على نفسها الماء، وربما كان الجو حارا، وبعض الناس قد يكون متعبا، قد يكون مرهقا، قد يكون ضعيف الجسم، لا يستطيع أن يستمر في القيام أو في العمل المجهد المضني كثيرا. فأسماء رضي الله عنها قامت، ومن طول القيام، لأن صلاة الكسوف والخسوف تشرع فيها إطالة القراءة لفعله عليه الصلاة والسلام ولقوله فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، فطالت الصلاة. فلما أحست بالغشي وتعبت قامت تصب على نفسها من الماء وترش على وجهها. ثم بعد ذلك، بعد أن انتهت الصلاة، الشاهد في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قام يخطب في الناس فحمد الله وأثنى عليه، وهذا كان من دأبه عليه الصلاة والسلام، من الأمور التي ينبغي المحافظة عليها في الخطبة، ابتداؤها بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فترك الحمد وترك التسمية وترك الذكر في الخطب هذا يدل على قلة بركتها وقلة خيرها. ولذلك اشتهر عن بعض الولاة، وهو زياد ابن أبيه الذي كان واليا على العراق في زمن معاوية رضي الله عنه، قام فخطب الناس خطبة شديدة لم يفتتحها بذكر الله، فكانوا يسمون هذه الخطبة بالخطبة البتراء، لأنه لم يذكر فيها شيء من الثناء على الله ولا الصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فيه دليل على التهديد والتخويف، لأن ابتداءها بالحمد والثناء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيه إشارة إلى الخير والبركة، فهو أراد أن يهددهم، فابتدأها من غير حمد ولا ذكر ولا صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أحد أوجه التفسير في سورة براءة. بعض العلماء يقولون إنها لم تفتتح بالبسملة كبقية السور، وجاء قوله تبارك وتعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، ما جاءت فيها البسملة بينها وبين السورة الأخرى، على أحد أقوال العلماء فيها. وإلا فبعض العلماء يقول إنها كانت سورة واحدة، سورة واحدة هي وما قبلها، فلذلك الصحابة ما كانوا يعرفون بداية السورة ونهاية التي قبلها إلا بالتسمية، عندما كان يسمي النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يشعرون بأن السورة انتهت وأن سورة أخرى بدأت، فلذلك بعض العلماء يقولون أنها كانت سورة واحدة هي والتي قبلها. لكن بعض العلماء يقولون إن التسمية لم تذكر فيها من باب التخويف والإنذار والتهديد، لأن الخطاب فيها موجه لمن؟ للمشركين، تبرؤ من المشركين، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فهذه المعاني، معاني الإنذار والتبرؤ والتخويف، لا يناسبها التسمية والذكر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان في خطبه وكلها خير وكلها بركة وكلها نفع كان يبتدئها بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. فالنبي قام فخطب الناس حمد الله وأثنى عليه، ثم بين لهم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامه، يعني وهو قائم يخطب عليه الصلاة والسلام، قال حتى الجنة والنار، أو حتى الجنة والنار يجوز أيضا، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، يعني ليست المسألة مسألة المسيح الدجال أيضا التي نستعيذ منها، نقول اللهم نعوذك من فتنة المسيح الدجال، بل من فتنة القبر. فتنة القبر هذه لا تقل عن فتنة المسيح الدجال، قال تفتنون مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال في القبور. كيف تكون هذه الفتنة؟ بأن يسأل الملكان الموكلان بالسؤال المقبورة الميت هذا، يسألانه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كان من المؤمنين الموقنين الصادقين المتبعين للنبي عليه الصلاة والسلام فإنه يثني خيرا ويقول جاءنا، يقول هو رسول الله وجاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فعندئذ يقال له نم صالحا. وهذا طبعا يضم إلى ما ذكر في أحاديث أخر من أن الإنسان يرى، المسلم الصالح يرى مقعده من الجنة، يفتح له باب على مقعده من الجنة، والكافر والعياذ بالله يرى مقعده من النار. قال قد علمنا إن كنت لموقنا به، نحن نعلم هذا، ولكن أردنا أن نستوثق وأن نتأكد. وأما المنافق أو المرتاب والعياذ بالله فإنه يظهر عليه، فإن نتيجة نفاقه وارتيابه تظهر عليه في قبره. هذه هي الفتنة التي يتبين منها بها المؤمن الصادق من المنافق المرتاب. ماذا يقول؟ لا أدري لا أدري لا أدري. ثم بعد ذلك يقول سمعت الناس يقولون.